قول التعريف الذي ذكرته من الصحابة هل شرط فيه أن الصحابي لرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا يصح اسم الصحابي إلا بأن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يسمى شرعا صحابيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.